الأولياء هم طبقة معينة أو أشخاص معدودين يعتقدون أن الولاية درجة تفوق درجة الأنبياء والمرسلين. وفي هذا يقول: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، لأنهم يرون أن النبي فوق الرسول، والرسول أقل من النبي، والنبي أقل من الولي، والولي هو صاحب المقام العظيم الذي لا يعرفه شيء، بحيث إنه فنى بالله وأصبح لا يرى إلا الله، غاب عن الكون كله وهان بالله على حد زعمه. وهذا ما يقرره بعض الولاة الذين وصل بهم الحال إلى حد اعتقاد جواز سقوط التكاليف الشرعية بدعوى أنه لم يعد مكلفا. وقد لقيت أحدهم لا يصلي في بلد ما من بلاد المسلمين، فلما سألته لما لا تصلي قال إن الشيخ طريقة يتحمل عنه كل شيء، والعياذ بالله هو وعجوزه وثالثهم كلهم. نمر من أمامهم ونعوذهم مكان ما يصلي وهو قد جاوز 80 سنة. وحاولنا أن نبين له كل هذه الأمور لا تكون عنده، فلا حول ولا قوة إلا بالله، لقد أضلوهم وضيعوا. قال رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره وكله ونوره منه القدر والقدر خيره وشره وكله ونوره من الله والقدر خيره وشره وكله ونوره من الله تعالى. هذا كله قد تقدم، فالإيمان بالله هو الإيمان به ربا وإلها ومعبودا، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بالملائكة تقدم كذلك الكتب والرسل وكلام الكلام فيه، والإيمان بالقدر كذلك تقدم تفصيله، وبقي الموضوع اليوم الآخر سوف يأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى تفصيل الكلام فيه. اليوم نأخذ الصراط من وما يتعلق به إن شاء الله تعالى. ونحن المؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من الرسل ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. الإيمان بالرسل كما تقدم لنا بالأمس، لأنه لو أن إنسانا كفر بواحد منهم لا قيمة لإيمانه ببقية الرسل، كما قال الله تعالى: لا نفرق بين احد من الرسل. وكما قال جل وعلا: ان الذين يكفرون بالله ورسله يريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا لهم عذابا مهينا. ولذلك فان اليهود كفروا لأنهم فرع تحريمهم، فإنهم كفروا بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى كفروا لأنهم لم يؤمنوا برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى ما عندهم من تحريف لكتاب التوراة والإنجيل. فمن شك في رسول واحد فليس بمؤمن بل هو كافر خارج من ملة الإسلام. قال رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا هم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعدا لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن عند السنة والجماعة وعند كل من الخوارج ومن والمغرب، فلا يحتاج أن نعيده مرة أخرى. لكن هناك استدراك المصنف رحمه الله على كلمة عارفين، فلو أنه قال الواحدين كما ذكر ذلك قبل أكان هذا أولى، وكلمة موحدون موحدين أولى من كلمة عارفين، لأن المعرفة تحت الجميع هي مقتضي كل الإيمان، لأن الجميع ولا الإيمان مجرد المعرفة، والشيخ لا يقصد ذلك، ولكن من باب تعلم يعني أن القرآن له تعبير في هذا، أو أنه يقصد المعرفة، المعرفة تقتضي لماذا؟ للإيمان والعمل، المعرفة المقتضية للإيمان والعمل، ولذلك أسلم شيخنا قال حفظ له قال الموحدين، وقال الموحدين فيعني كان أولى بكلمة عارفين، مع أنه لا يلزم بجواز كلمة عارفين لأنه معروف أنه في هذا الباب مع أهل السنة والجماعة رحمه الله. ثم إنه بين يعني أن أهل القبائل في نهاية المطاف لا يخلدون في النار، بل يخرجون بفضل الله عز وجل، ولا يمكن أن يقارنوا بالكفار الذين تمتعوا بدينه سبحانه وتعالى، إما بعفو الله عز وجل وهو أهل العفو، وإما بشفاعة من يأذن لهم ربنا سبحانه وتعالى من الشافعين من الأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحين والأعراف من الوزارة حتى انهم يعني يخرجون من الكفر انه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره وادنى مثقال ذره وادنى مثقال حبه، وكل من قال لا اله الا الله ما دام قد مات على شرطه كذب. وجاء في حديث الشفاعه من حديث انس وغيره انهم يخرجون وقد امتحشوا يعني قد تفحم فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت البقلة في حميد السيل، يعني تبدأ خضراء أول ما تنبت ثم تنشأ شيئا فشيئا ثم يدخلهم الله تبارك وتعالى جنة. نعم. قال رحمه الله: نرى الصلاة خلف كل بر وبادر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. هنا يبين رحمه الله أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين، وأيضا الصلاة على كل بر وفاجر من المسلمين، يصلى خلفه ويصلى عليه إذا مات موحدا، وهذا أمر قد أجمع عليه أهل السنة والجماعة. فالحج الصلاة معهم والصلاة خلفهم وإقامة الجمعة والجماعة معهم والحج والجهاد معهم، هذه من عقائد المسلمين الثابتة التي يتحدثون عنها ضمن ما يصدرونه في كتبهم مما يجب أن يعتقده كل مؤمن، خلافا للخوارج الذين يكفرون ولاة المسلمين ولو كانوا موحدين، فإن هؤلاء يكفرون جميع المسلمين الذين يخالفونهم في المعتقد. ومع أننا نصلي معهم خلفهم وعليهم كذلك لا نقطع لهم بجنة ولا بنار، بل الوضع كما تقدم لنا في درس الأمس، نرجو للمسلمين الثواب ونخاف على المسيئين ماذا؟ العقاب، ونستغفر لهم ونترحم عليهم ونسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياكم. نعم. قال رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعه. فهذا هو لهم اغلبهم الذين يعني يقتلون، والذي يقول ذلك هو الامام او نائبه، وليس سائر الناس هم الذين يتولون ذلك. اما الذين ياخذون عن المسلمين ويقاتلون ضرهم وفاجرهم ولا يعون لكل ذي حق حقا، فهؤلاء يجب قتالهم مع الايمان، لانهم قضاة او خوارج او محاربون، وفي كل جميع الاحوال يجب ان نقف مع ولي الامر في قتالهم والقضاء عليهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. انظر كيف سماهما، سماهم اخوه وسماهم مؤمنين، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وسماهم اخوه وامر بالقسط بينهم، الا فمن اصر على الخروج على المسلمين فانه يقاتل مع المسلمين، مع ايمان المسلمين، مع انه لا يتبع فارهم ولا يجهز على جريحهم ولا تسبى ماذا نساؤهم، كما فعل علي رضي الله عنه مع الخوارج مع طلبهم، ومع ما فعلوا مع ان بعض اهل العلم يكفرهم، لكن علي رضي الله عنه ومن معه يقولون من الكفر فرقوا، فلذلك لم يجلس على جريحهم ولم يتبع اثارهم ولم يسبي ذراريهم او نسائهم. فهذا هي عقيده اهل السنه والجماعه في هذا الباب، لكن من خرج على الامه فانه يجب قتاله مع المؤمنين ويجب كف شره، فان ارتدع والا فانه يجب قتاله حتى يفيء الى امر الله. ويذكر في هذا الموضوع الصادم الذي يصور عليك وعلى مالك وعلى تريد ان اما ان ينتهك عرضك او يقتلك او ياخذ مالك، فكيف تتصرف معه؟ اولا تحذره وتنذره، فان ابى فانك تحاول ان تدفعه بما دون القتال، فإن أصر على القتال فقاتله مع الحرص على أن تتفادى قتله ما وجدت إلى ذلك سبيلا، ولو بكسره أو بإصابته في موضع غير قاتل، ولكنه يذبح جماحا ويكف شرا. فإن يعني غلب على ظنك أنه سيقتل فقاتله ولو ان تقتله، فان قتلته فهو في النار، وان قتلك فانت شهيد. هذا بالنسبه لاحكام الصائم، لانه يلحق بهؤلاء المحاربين وباحكام النظام. نعم. قال رحمه الله: لا بد الخروج على ائمتنا وولاه امورنا، وان جاروا ولا نسل عليهم بشر ولا نسل يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاة والمعافاة. هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا يرى أو يحكم الخروج على ولاة المسلمين حتى وإن كانوا جائرين، حتى وإن كانوا آكلين الأموال، حتى وإن كانوا ظلما، قال والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول صلى الله عليه وسلم من يطع الرسول فقد من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. وطاعتهم إنما تكون في حدود طاعة الله عز وجل ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. ولكن هنا سؤال يجب، إذا أمروا بمعصية ولم طبعا يجب علينا أن لا نطيعهم في ذلك، لكن هل هذا يلغي طاعتهم في بقية الأمور؟ لا يلغي، بل تبقى طاعتهم في المعروف وتبقى طاعتهم في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى. وقوله وإن جاءوا يستند إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حيث قال أطيعوهم ما قاموا الصلاة فيكم. ويقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في الميسر والمكر والبسر واليسر، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وحتى لو رأيت الكفر بواح واجب أيضا بين المصلحة والمفسدة المترتبة على الخروج، كان لدى المسلمين قوة وشوكة وطاقة تخلق هذا الحاكم الكافر فبها، وإلا فيجب عليهم أن يسكتوا حتى يقضي القضاء مكانه الأولى لعله يستراح، يستريح قبره أو يستراح من فاجر. هذه عقيدة السلف الصالح في هذه المسألة، لأن البعض من الناس قد يتسرعون في هذه المسائل فيأخذون عن الحكام بل ربما كفروهم ويعني أخرجوهم من حظيرة الإسلام لأمر وقعوا فيه أو لمخالفة وقعوا فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أطيع الأمير وإن أخذ مالك وإن ضرب لتضرب. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عندما قال بعض الصحابة إنه سيكون فيه عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر فيكم أمراء تعرف منهم وتنكر، قال فقال نبيهم قال لا في أعقب أتلو له الذي لهم وأسأل الله الذي لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا كثيرة عند البخاري ومسلم وفي كتب السنن ترجع إليها بمضامها، وعلى المسلم ألا ينزع يدا من طاعة، بل إذا رأى من يريد نزع يد من طاعة فعليه أن يحذر منه وأن يبتعد عنه. وإذا خرج أحد على المسلمين يضرب برهم وفاجرهم قال رسول الله اضربوا عنقه كاملا من كان، ومن خلع يد من طاعة لقي الله لا حجة له، ومن فارق جماعة وخلع طاعة لا وبات وليس في عنقه بيعة فمات ومات ميتة جاهلية. والحديث في هذا الوقت كثيرة مهمة، ونحن قد اهتمينا في هذه الأيام ببعض المحاربين والمؤولين الذين ينكرون هذه الأحاديث بالعقل أو يفسرونها بتفسيرات وفق أهوائهم، ويسمون من يدعو إلى تطبيق هذه الأحاديث يسمونه غلاة إيه؟ غلاة الطاعة. وهذا في الحقيقة انحراف عن الجادة وبعد عن سبيل المؤمنين واعتداء على هدي رسول رب العالمين. وحذر النبي بولي الأمر، فعليك أن تدعو له ولا تدعو عليه. وقد روي عن الفضيل وعن الإمام أحمد قولهما: لو كنت أعلم أنني مستجاب الدعوة لاتخذتها لمن؟ لولي الأمر، لأنك بدعائك له وبصلاحه تصلح الضعيف، أما بدعائك عليه فهذا يكون عذابا على الرعية ولا يجوز. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى على ما فعل به المأمون والمعتصم والواقف فإنه كان يدعو له مقدر الخروج عليه. ولما جاءه بعض الشباب المتحمسين لما اشتق المأمون ويعني عذب العلماء الذين لم يقولوا بخلق القرآن، ووقف الإمام أحمد رحمه الله ذلك الموقف الأبي في العقيدة، والذي حيث لم ترد له عريكة، ولكن مع هذا كله فإنه قد حذر هؤلاء العشرة الذين جاءوا إليه وقال: اتقوا الله إنها دماء، الدماء دماء، وحذرهم من ذلك. فلما أصروا على رأيهم كلهم ذائع لم يستفيدوا من ذلك شيئا، وبقوا بين مقتول وبين مسجون وبين مشرد وبين يعني متخبئ في مكان لا يستطيع الخروج منه. فهذا هو هؤلاء الأئمة الجهابرة يضربون أروع أسباب السمع والطاعة مهما مستوا ومهما فعل بهم، علما بأن موقف الولي الأمر منهم كان يتعلق بماذا؟ بالعقيدة. كان يتعلق ب يريد أن يحميهم بقوة على القول بخلق القرآن، ومع ذلك قد حذر من ذلك ونفع بقوته حتى قيض الله له محيي السنة المتوكل رحمه الله تعالى. فدارت الدائرة على من؟ على المعتزلة وعلى المؤولة وعلى المعطلة، والإسلام يعلو ولا يعلى والعاقبة للمتقين. ثم ختم المصنف هذا الكلام المتعلق بطاعة ولي الأمر وتلك الأحكام التي توجه بدعوة عظيمة، ماذا قال؟ طبعا أمر الناس لهم بالصلاح والمعرفة، ثم قال: يا ولي الإسلام. وهذا فيما تقدم إن نزل تعليق عليه، قال: يا ولي الإسلام. هذا كلام كنا عليه المناصر، فإنه بعد أن ذكر بعض الأحكام المهمة التي ينبغي أن يفهمها المسلمون ويستوعبوها ويطبقوها حتى يقضوا على الفتن، قال: يا ولي الإسلام. ماذا؟ فتنة على الإسلام حتى نلقى. وهذا شعار من أجمل ما يقال، كما ذكر شيخ الشيطان في الغزال حفظه الله، قال: هذا شعار عظيم في مثل أنزل، لأنه ذكره بعد أن نبه على منهج السلف عند ظهور الفتن وعند ظهور المصائب والمشاكل، وحتى وبين المنهج الحق الذي يجب سلوكه، ثم دعا بهذا الدعاء المبارك: يا ولي الإسلام ثبتنا على الإسلام حتى نرى. قال رحمه الله: نتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. نتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، هذا كلام تبنى عليه القناصر. المسلمون جماعة واحدة وليسوا جماعات، والسنة ما وافق الحق والسنة واحدة. ولا ننظر وجعل هذه إلى الكثرة والقلة، وإنما ننظر إلى الحق، فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. لابد أن نتنبه لهذا. ودائما قال حذيفة رضي الله عنه: فماذا تنصحني إن أدركت لذلك يا رسول الله؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ثم قال: فإن لم يكن هناك لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فلزوم الجماعة أمر مهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلقكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تنصحوا من اختاره الله أمركم. والجماعة لا ينظر فيها إلا قلة وكثرة، وإنما ينظر إلى موافقة الحق، فمن وافق الحق اتبعناه ولو كان قلة. وقد جرى سنة الله كونيا على أن أهل الباطل مقتلون، لكن العاقبة للمتقين كما قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال تبارك وتعالى: وقليل من عبادي الشكور وقليل ما وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالآيات في هذا الباب كثيرة، فنحن لا ننظر إلى القلة والكثرة، وإنما ننظر إلى اتباع السنة والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مهما قل أهله فهم المتبعون. وعلاماتهم واضحة، وهم الذين يقدمون هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء، فنحن نتبعهم ونسير على هديهم ولا ننزل إلا من الطاعة، ونتبع على السنة والجماعة ونبتعد عن أهل البدعة والفرقة والزيغ والضلال. نعم. قال رحمه الله: نحب أهل العدل والأمان ونبغض أهل الجور والخيانة. الحب والبغض لا يمنع من السمع والطاعة لولي الأمر المقصر، لكن مع ذلك فنحن نحب أهل العدل، نحب أهل العدل والأمانة والصدق والإيمان، ومستقيمين على طاعة الله، ونترك أهل الجور وأهل الخيانة وأهل المخالفات الشرعية. ومع ذلك فإننا لا ننزل يدا من طاعة مهما كان الأمر، فالإنسان له الحق على قدر ما فيه من طاعة، ويكره ويبغض على قدر ما فيه من معصية. نعم. ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علم. هكذا كان المؤمنين يأكلون ما لم يعلموا إلى الله سبحانه وتعالى، ويقولون: آمنا به كل من عند ربنا، ولا نتبع المتشابه، فإن هذا أمر في غاية الخطورة. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فعلينا أن نتنبه لهذا، وأن نحذر من الوقوع في الشبهات وفي المتشابهات. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والتساهل في الشبهات قد يوقعك في المحرمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتركة. يمسح يوما وليلة، المقيم يمسح يوما وليلة، والمدابر يمسح ثلاثة أيام بليالهن. وسواء كان خفين أو جوابين، لأنه ثبت المسح عن الجوابين عن الصحابة، وهذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، وما دام قد فعله الصحابة فنحن نفعله كالجوابين كالخفين، والمشقة بين نفعهما واحدة. واقرأوا إن أردتم التزود في ذلك كتاب المسح على الخفين والجوابين للشيخ الإسلام تيمية والشيخ جمال الدين القاسمي رحمهم الله. وأما أقول وأما خارج باب العقيدة، فلأن بعض الطوائف المبتدعة والأهل الأهواء يمنعون مسح الخفين ويردونها في الأحاديث في الوقت الذي يتقون بمسح الرجلين دون غسلهما، زائدين أن ذلك يستدل عليه بقراءة الكتر في وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وهذا باطل. أولا لأن قراءة النصب هي الأكثر، وإن كانت قراءة الجر لأرجلكم صحيحة، لكن الأكثر هي قراءة ماذا؟ الفتح، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم إن قراءة الجر لها توجيه، وهو أنه منصوب مجرور على المجارة بحكم أنها جارة زي مجارة الرؤوس في الذكر، فجر تبعا لماذا؟ للمجارة، وإلا فمحلها ماذا؟ محلها النص. فلذلك فإن هؤلاء الذين يتقون بمسح على الرجل لم يتوضأوا يوما من الأيام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، فما بالكم بمن يتركون الفجرين تجتيهما. الأعقاب غير الأعقاب. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما توضأ رجل وجاء ورأى في أحد أعضائه لمعة بقدر درهم درهم، قال له: ارجع وتوضا مره اخرى. فاذا يعني هذا القول قول باطل، ووجه ادخال المسح الخفين في مسائل العقيده ردا على من يذكرها، مع انها من الامور المتواتره، من الامور التي احاديثها ماذا؟ متواتره. نعم. قال رحمه الله: الحج والجهاد الماضيان مع اولي الامر من المسلمين بدهم وفاديهم إلى قيام الساعة لا يفصلهما شيء ولا يفرقهما. هذا تقدم ذكره عند ذكر الصلاة معهم وخلفهم، وصلاة الجيدين ذكر المسلمون، ذكر في العقيدة كتب العقيدة الحج والجهاد والجمعة والجيدين والجماعة، كلها تصلى خلف الإمام فرضا كانت أو فاجرة. وقد صلى الصحابة خلف الحجاج المبين، وأنتم تعلمون ما عند الحجاج، وصلى كثير من خلف بعض من عندهم مخالفات ومن عندهم يعني عدم استقامة، لكنهم يقيمون الصلاة، فصلاة خلفهم صحيحة. والقاعدة عند أهل العلم أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، وكذلك الجهاد والحج ماضيان مع ولاة الأمر، مع ولي الأمر برا كان أو فاجرا، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة. نعم. ونؤمن باحترام الكاتبين وأن الله، وهذا كله خلافا لمذهب المعتزلة، الخوارج المعتزلة الذين لا يصلون خلف أئمة الجوف ولا يجاهدون معهم بدعوى انهم كفار، وهم قد كفروا جميع المسلمين الذين يخالفونهم. وعنده أصول خمسة كما ذكرها القاضي عبد الجبار. هذه الأصول حلوها محل أركان ماذا؟ الإيمان أو الإسلام والعياذ بالله، وهي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنفاذ ما لا الوحيد. يعنون في التوحيد نفي الصفات وتأويلها، هذا هو التوحيد. والتوحيد عند أهلنا ماذا؟ إثبات الصفات، وهم يقصدون بالتوحيد نفي الصفات. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أهل السنة يثبتون الصفات، يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. هم العقيدة عندهم أن التوحيد هو نفي الصفات أو تأويلها أو تعطيلها. تعالى الله عما يقولون علوما كثيرا. ويعنون بالعدل أن الله لم يكن أفعال الصفات وإلا كان ماذا؟ ظالما والعياذ بالله. ويعنون بالمنزلة بين المنزلتين أن مرتكب الكبيرة في الدنيا لا مسلم ولا كافر، فإذا مات مصرا على ذلك فهو خالد مخلد في النار، لكن يتعاملون معه في الأحكام الدنيوية كالمسلمين. ويعنون بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والخروج على أئمة الجهل أو على كل من يخالفهم. ويعنون بإثبات الوحيد أن الله عز وجل إذا أوعد لا يمكن أن يتخلف إيعاده، فيحكمون بالخلود في النار لمن مات على الكفر. هذه يسمون أصول خمسة، وقد ألف فيها قاضي عبد الجبار شرح الأصول الخمسة، وهو من أشرفهم ومن أفضلهم. نعم. قال رحمه الله: يؤمن باحترام الكاتبين وان الله قد جعلهم علينا حافظين. احترام الكاتبين هم الملائكه، ويذكرون كما تقدم ذكره من وجوب الايمان بالملائكه اجمعين بدون استثناء، سواء من سمي منهم او من لم يسمى. ومنهم احترام الكاتبين، ومنهم احترام الكاتبون، ملكان احدهم عن اليمين يكتب الحسنات والآخر عن الشمال يكتب السيئات، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والله تبارك وتعالى يعلم، ولا يحتاج إلى ذلك ولا يحتاج إلى هؤلاء، ولكن لإقامة الحجة على الخلق، إقامة الحجة على الخلق. وإنما الله تبارك وتعالى عالم بكل ما يحضر للعبد سواء كان ظاهرا أو خفيا. نعم. ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. نؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. أولا لا يصح أنه يسمى إسرائيل، هذا لا يجوز، بل كل ما ورد في القرآن أنه ملك الموت. قال الله تبارك وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وملك الموت هذا يعني الذي كلمه الله بقبض أرواح الرجال المؤمنين كانوا عن كفار. وقد أسند الله توفي العباد إلى الملك، كما في قول الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وأسنده إلى الرسل، كما في قول الله تعالى: حتى إذا حضر أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وأسندت إلى الله جل وعلا، كما في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. طرفة عين، فإن كان من أهل السعادة تأخذه ملائكة الرحمة، وإن كان من أهل الشقاوة تأخذه ملائكة العذاب. وهذا هو المراد بقوله توفته من رسلنا وهم لا يفرقون. وإسنادها إلى ألف الموت باعتبار أنه هو الذي يباشر ماذا؟ قبض الأرواح. فأضيف التوفي إلى كل بحسبه، فأضيف التوفي إلى كل بحسبه. قال رحمه الله بعداء القبر لمن كان له أهلا، وسؤال المسلم ونكير في قبره إلى ربه ودينه ونبيه على ما جاءت في الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، القبر وعذابه أمر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، يعني السنة والجماعة. فمن الكتاب قول الله عز وجل بالنسبة للعذاب عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقد دلت الآية على أنهم يعذبون من بداية موتهم. وقول الله سبحانه وتعالى: أعدت للكافرين، وإن جهنم كانت مرصادا، فيه إشارة إلى نعيم جديد على الفقر. وسيأتي له مزيد بيان إلى الكلام على وجود الجنة والنار. وأما نعيم القبر أيضا فقد ثبت في السنة ما يدل على ذلك، بل في القرآن. قال الله تعالى: حق المجاهدين فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمه من الله وفضله وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. فكذلك ما ثبت من حديث البراء بن عازب الذي جاء فيه انه اذا كان المسلم الانسان في اقبال من الاخره واقبال من الدنيا، فان كان من المؤمنين جاءه الملك فيسد روحه كما تسل الشعره من العجين او كما تسيل القطره في السقاء، ثم تاخذه ملائكه الرحم وتضعه في حنوط من الجنه وكفن من الجنه، فتفتح له ابواب السماء، ثم يعاد من ساقطه الحديث حتى يعني. قال الله تعالى: منها خلقناكم منها وفيها نبيكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم بعد ذلك يسأل فيجيب من ربكم أمينكم النبي، فيجيب فيلهمه الله الإجابة، فيفتح له من أبواب الجنة ويكفيه من روحها وريحانها، ويقول ربي أقم الساعة لأن علمي أن ما ينتظره أعظم. فهذا دل على نعيم القبر. وأما إن كان من الشقاء فإنها تتفرق الروح فينتزعها الملك كما ينزع السفود وهو العود الذي له شعب من الصوف المبلول، ثم تخطفها ملائكة العذاب وتضعها في النزول من النار، وتصعد في أسفل ريح تؤذي أهل السماء نكد ريح تلك الروح، ثم تطرح من أعلى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم يسأل بلى الريح ويقال: لا لا أدري، كنت أقول مثل ما يقول الناس. ثم يقال: لا دريت ولا دريت، فيضرب من طرفة من الحديد فيطيح صيحة يسمعها من يديه إلا ثقلين والعياذ بالله. ثم يضيق عليه صدره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب من النار فيأتيه من سمومها وحرها، ويقول: ربي لا تخرج الساعة. وأمرنا الشكر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهم لا يعذبان. والحديث في هذا الباب كثيرا. قال رحمه الله: فالقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. تبين لنا. نعم. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. والعاقل والكتاب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. هذه الأمور تتعلق بالمشاهد يوم القيامة. وأولها البعث بعد الموت. بعث الأرواح والأجساد معا حيث تعود كل روح إلى جسدها في النفخة الثانية. ينفخ إسرافيل عليه السلام فيموت جميع البشر، ثم ينفخ مرة أخرى وهي غالبة فيعود كل روح أو تعود كل روح إلى جسدها فيموت الناس ويبعثون، كما قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والبعث أهون من الخلق ابتداء، قال الله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا إلا بنفس واحد. وقال تعالى: فعين الخلق الأول بل هم بنفس من خلق جديد. وقال تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من قل فيها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. إلى آخر الآية في سورة ياسين. والآيات في هذا كثيرة جدا. فالبعث حق يجب الإيمان به. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. فالبعث حق، بعث الأجساد والأرواح معا ثم يحشر الناس. ثم قالوا العرش، أي عرض الأعمال والحساب. العرش هو أن تعرض الأعمال دون مناقشة على العرش، كما قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة وعائشة لعائشة رضي الله عنها: إنما ذلك العرض حيث تعرض عليه أعمال ويقال: فعلت في يوم كذا كذا وكذا وقد سترتها عليك وأنا أحفظها لك اليوم. وهذا فضل من الله عز وجل على أصحاب اليمين. وأما المناقشة وهي التي ذكر فيها الحساب فإن من نوقش الحساب هذا، وإذا لا تعرض بين الآية والحديث. من نوقش الحساب هل، واما الذي ينطلق الذي يحاسب الحساب يسيرا فهو المؤمن الذي هو من اهل السعاده الذي يعرف الله عليه اعمال ثم يغفر ما تخلق له ذلاته فضلا منه سبحانه وتعالى. وذكر الجزاء وكتب ما الى ذلك. وذكر الميزان. الميزان ميزان الأعمال ثابت في الكتاب والسنة، وهو ميزان حقيقي له كفتان، ثبت ذلك في القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي الآية الأخرى: بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من ثقلت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. وقال تبارك وتعالى: ونظر الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان ثقيلتان على الميزان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملا الميزان. وقصه صاحب البقاعه حيث صاحب رجل يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فكنت له 99 سجلا كل سجل منها مس البصر فيقال له أتنكر من هذا الجسم فيقول لا فيقال تذكر لك حسنة فيمت الرجل فيؤتى ببطاقة قد كتبت عليها لا إله إلا الله فقال أين هذه البطاقة من تلك السجلات فتوضع لا إله إلا البطاقة في كفة والسجلات في كفة فتقيس السجلات وتدخل البطاقة فيدخل الجنة والنصوص في هذا الباب كثيرة لا تعد ولا تحصى وقال المعتزلة بنفي الميزان وغير من العقلانيين وقالوا لا يحتاج إلى الميزان إلا البوال والبقاء وهم بهذا قد ردوا النصوص من القرآن والسنة وفسروها على غير تفسيرها الصحيح وكذلك الكتاب فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ظن أمره كتابية إني ظننت أني ملاك كتابية إلى آخر الآيات وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فآخذ أمره فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما كتابية يا ليت وجاءت القاضية إلى أن قال تبارك وتعالى خذوهم وردوهم ثم الجحيم صدوهم ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ثم ذكر الصراط والصراط هو جسر على مبنى جهنم وهو أشد وهو أدق من الشعر وأحد من الزيت يمر به الناس على حسب أعمالهم كما قال الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم النسل الذين كفروا ونذروا الظالمين فيها جثيا يمر به الناس فينجو المؤمنون ويذروا الظالمون الظالمين فيها جثيا حيث تفتقرهم كلابيب جهنم وهي كلابيب من سوق السعدان وتلقي بهم في بعر الجحيم والعياذ بالله وأيضا يعني هؤلاء أو يعني الناس يختلف مرورهم فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كأجاوز الخيل ومنهم من يعدو عدوى ومنهم من يسحر زحفة ومنهم من فيه أخلق قدميه نور إذا أضاء مكة وإذا يعني انقطع وقف حتى يصل بإذن الله وهي على المؤمنين كإرجال صلاة مؤديها أحدكم وكان دعاء النبيين يومئذ اللهم سلم سلم. نعم تفضل. قال رحمه الله والجنة والنار أو نتوقف. نتوقف إن شاء الله تعالى وبإذن الله سنختم هذه الليلة بإذن الله تعالى من هذه العقيدة المباركة في بعد العشاء إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وصفات العلماء ويوفقني وإياكم بعلم النافع وعمل صالح. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.